الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا مصطفى وعلى صحبه وسلم وبارك وبعد. وتأمل عظيم فضل الله تبارك وتعالى على نبيين الكريمين داوود عليه السلام وبنيه نبي الله سليمان عليه السلام. قال الله عز وجل في بيان عظيم فضله عليهما وكبير مكانتهما عند الله تعالى، قال ولقد آتينا داوود وسليمان علما. وهذا افضل ما يؤتاه العبد ان يؤتيه الله علما، وافضل العلم ما اورث من الله خشيه وأوصل إلى معرفة العبد به سبحانه وتعالى فأورثه في التقوى، فكان أهلا لما آتاه الله تبارك وتعالى وعلمه به. ولقد آتينا داود وسليمان علما، علما بنكرة، يعني كأن الموضوع مبهم، علما بإيه؟ علماً كذا لا نحدد. ولعل السر في التفكير هنا والله أعلم أنه أبهم أن يفيد ذلك عظيم ما آت الله عز وجل عبديه الكريمين ونبيه الصالحين داود فأفضل ما يفيده العلم العلم، فالتنكير هنا يفيد التعظيم، تعظيم ما أنعم الله عز وجل به عليهما. ثم التنكير يفيد الكثرة، يعني كأنه قال آتينا داوود وسليمان علما كبيرا عظيما غزيرا. والتنكير هنا كذلك يفيد تمكنهما مما علمهما الله إياه، يعني علمهما الله فتعلما حتى سار في هذا الباب أسبق الخلق وأتقنهم لما تعلمناه مما علمه الله تبارك وتعالى مما علمه الله تبارك وتعالى إياه. دي كلها فوائد تلك كلمة العلم. ثم إن علم كل إنسان قد يختلف عن علم غيره، ولهذا لا تظنن أن سليمان عليه السلام لما قال علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء أنه سبق أباه في هذا الباب، فإن الله تبارك وتعالى اختص أباه بتعليمه الزبور الذي أنزله عليه، وأعطاه الله تبارك وتعالى الصوت الحسن الذي كان إذا رتب به آيات هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله عليه توقفت الطيور في السماء تسمع، وتوقف الماء عن الجريان انصافا لجمال صوت داود عليه السلام، بل إن الله تبارك وتعالى أمر الجبال والطير أن تؤول وترجع وترتب صوت داود عليه السلام. ثم إن سليمان عليه السلام علمه الله عز وجل منطق الطير وسخر له الجن والإنس والطير والريح، وهذا كله من علم الله تبارك وتعالى. وعلم الخلق جميعا من جانب علم الله لا يساوي شيء. جاء في أخبار بني إسرائيل وأصل هذه الرواية كذلك عند البخاري رحمه الله تعالى أن الخضر عليه السلام أراد أن يعلم موسى عليه السلام من جملة ما يعلم أن علم الله عز وجل عظيم، وهذا أمر ليس غائبا عن نبي الله موسى. قالوا وقف موسى والخضر عليهما السلام على شاطئ البحر، فإذا بعصفور أتى فدل منقاره في البحر فظل يأخذ من ماء البحر رشفة ثم يرفع، فقال هذا خبر لموسى: يا موسى ما علمي وعلمك في علم الله الا كما اخذ هذا العصفور من هذا البحر. ولقد اتينا داود وسليمان علما، وهذا ولا شك دليل عظم مكانه من علمه الله تبارك وتعالى. فان الله تبارك وتعالى لا يؤتي العلم الا من كان اهل له. وانا اخذ هنا العلم الذي هو معرفه الله تبارك وتعالى، معرفه العبد بربه، ومعرفه العبد بنبيه، ومعرفه العبد بدين الاسلام العظيم. والا فالعلوم الدنيويه يستوي فيها فلان وفلان، انما العلم بدين الله تبارك وتعالى، العلم بالله وباحكامه وشرعه وبمن بلغ الناس دينه، هذا هو العلم الذي لا يؤتاه الا من احب الله تبارك وتعالى وحبا. ولهذا كان من شرف هذا العلم ان يرفع صاحبه، حتى ان الله عز وجل تميز ما علم من الحيوان من الحيوانات على ما لم يعلم. ميز ما علم من الحيوانات او ما تعلم منها على ما لم يتعلم. فذكر الكلب الذي هو معروف انه نجس وانه لا يجوز اقتناؤه، ودي مساله تحتاج الى وقت طويل، الامر يعني خرج عن حدود السيطره. فترى الناس الان يعني لو مشى الواحد منهم الا من رحم ربه دون ان يصحب كلبه احس انه قد نسي شيئا عظيما. وترى الشباب يحملونه في الطرقات يقبلونه من افواهها حيث لعابها النجس، يعني نجاسة الكلب في لعابه الخاص. نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الكلب أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اقتناءه لغير حاجة، والحاجة هنا إنما أوتيها الكلب لما تعلم فعلم، أو لما علم فتعلم. من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو ثور، فإنه ينقص كل يوم من أجل يعني صاحبه كرتين. المسألة تحتاج إلى أن يعيد كل مسلم النظر في أمر تربية الكلاب، وأن يزهد نفسه وأولاده وجيرانه في ذلك، ويدفعهم على خطورة الأمر. ومع هذا فقد ذكر الله حل صيد الكلب المعلم تكريما له لما تعلم: وما علمكم يسالونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلمين. وهذا الكلب لما صحب اهل العلم بالله والخوف منه ذكر الله عز وجل معهم مع خسته، ولكنه رفع قهره لما صحب الصالحين. فكلب اهل الكلب وكلبهم باسط ذراعيه بالوصل. وهذا العلم هو الذي حمد عليه نبي الله سليمان ربه وتحدث بنعمه الله وقال: يا ايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء. يعني من كل شيء يؤتاه بشر. ان هذا لهو الفضل المبين، فنسب الفضل الى صاحب الفضل هو الله تبارك وتعالى. وقال في بداية الأمر كما قال أبوه: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده بالعلم وبالنبوة، والنبوة عندما تكون بعد العلم بالله تبارك وتعالى. هكذا ولهذا لما استشعر الهدهد أنه علم شيئا رابعا سليمان الهدهد جندي صغير ضئيل الحجم لا يكاد يعرف، لولا ان الله عز وجل مكن سليمان من ذلك وتفقد الطير. فقال: ما لا ارى الهدهد. ان اراد بالهدهد هدهد معين فهذا واضح، والا فقد يريد بالهدهد واحدا من افراد جنس الهدهد. يعني ما لا ارى الهدهد الفلاني، ولكل موجود جنس الهدى الطاغي بين يديه فمالي لا أرى هذا من بينه مالي لا أرى الهدى لأنه كان من الغالبين ثم توعدت لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه لأنه تغير من الاستخدام عصى أمر سليمان سليمان أمر باجتماع جنوده وحسن له وغار الهدهد دون سابس الهدار سابس الهدار قال لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه ولأنه قال او لا ياتيني لسلطان مريض يعني اتى بيمين او بحجه تبيح له تخلفه عذابه شوف بقى الهول ياتي ماخذيش الكلام ده لو جت معايا وانا لو بس مسؤوله في الوظيفه قال فلان ما جاش النهارده انا هقول تعيين وعرش وعرش يعني تصطك قدماك وتقطعك فرائصه لما ياتي الهول ويخاطب سليمان ومن هو سليمان بعظمة ملك بل وبعظم مكانته عند الله قبل ذلك ليقول له أحرح بما لم تحطه ما تعلم ليه تعتب عليه ليه أحرح سبحان الله تستشعر الثقة وتتنكر بإيه أحرح بما لم تحطه أنت تقول لسلمان يقول لسلمان هذا لأنه جاء بأمر أحط بما لم تحط به وجه وجه من سبأ بنبأ يقين فإذا أردت أن يعلي الله قدرك وأن يرفع الله ذكرك وأن يورثك الله عز وجل أرض الجنة فتعلم العلم وتعلم له السكينة والخشية واعمل بما تعلمت يعلمك الله ما لم تتعلم انما يخشى الله من عباده العلماء اسال الله ان يجعلني واياكم منهم وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا به علما وله خشيه انه سميع قريب مجيب الدعاء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.